الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين ليأتي له بجزيتها، فجاء بمال كثير، جاء به قبل طلوع الفجر، فوافى الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقد سمعوا بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه بهذا المال الكثير، فجاءوا مستبشرين، كل يرغب أن يأخذ من هذا المال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا حديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا من الفقر، إنما يخاف علينا من بسط الدنيا. ونحن في الآونة الأخيرة نعيش موجة من الغلاء لم نشهدها من قبل، حقيقة نحياها، ولكن الحمد لله أن الأمر يسير، لأن الله المدبر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والخطاب اليوم للغني والفقير على حد سواء. أما الخطاب للغني فيقال له: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ثلاث أقسم عليهن، ثم قال: وما نقصت صدقة من مال. فكلما تصدقت لا ينقص مالك، بل هو في ازدياد، هذا وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، وذكر منها: وما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله الثانية، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والثالثة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الذي يعنيني أنه لا تنقص الصدقة المال، إنما اسمها زكاة، والزكاة الزيادة، والزكاة النماء. فمالك بعد الزكاة هو نام، مالك بعد الصدقة هو في ازدياد ولم ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقائل يقول: كانت معي 100، أخرجت زكاتها ربع العشر 2500، فنقصت، صارت 100 97.5. أقول: لم تنقص، لأنك جعلتها ادخارا، هذا الادخار عند المليك المقتدر سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تعود اللقمة كالجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو ادخار في ازدياد دائم وفي ازدياد أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يربيها لكم تزداد عنده كما يربي أحدكم فلوه. هذا الفلو الحصان الجيد الذي يحسن اقتناؤه للسبق والحرب عليه حتى تعود اللقمة كالجبل. فما نقصت صدقة من مال، وما نقصت صدقة من مال، لأن الله يبارك في البقية بعد المقدار الخارج، فينتفع الإنسان 97.5 أكثر من انتفاعه 100، لأن 97 مع البركة خير من 100 ومن 200 منزوعة البركة لا بركة فيها. فما نقص صدقة من مال. وقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويجدون ثمرة نفقتهم في الدنيا والآخرة، لأن الله شبههم بأرض طيبة في مكان عال، ربوة أصابها وابل مطر غزير فآتت أكلها 2 ضعف، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير، يعني قطعا ستنتفع، لأن النبي قال: ما نقصت صدقة من مال. والله سبحانه وتعالى وعدنا وعدا حقا، قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا نداء للأغنياء أصحاب النفقة، نراهم ينفقون بفضل الله جزاهم الله خيرا وبارك الله لهم في أموالهم وأهليهم وأبدانهم وصحتهم وأخلف عليهم الخير وعوضهم الخير دائما وأبدا، أهل نفقة وأهل جود. ثم هم يؤدون واجبا عليهم. الزكاة أحد أركان الإسلام 5، قال النبي: بني الإسلام على 5، فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، الذي يعنيني الركن 3 وهو الزكاة. وهذه الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن جاد بها الأغنياء ودفعوها والحمد لله، والخير كثير وفير في مسجدنا وفي غيره نراه بأعيننا. فالخطاب للفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب مالا رضي الله عنه، فقال عمر: يا رسول الله، لو أعطيته من هو أشد احتياجا إليه مني فأنا لا أحتاج. عمر كان من أثرياء الصحابة وأغنيائهم لا يحتاج إلى النفقة، فلما أعطاه النبي النفقة قال عمر: يا رسول الله، أنا عندي كفايتي، انظر إلى من يحتاج إليه أكثر مني فأعطه هذا المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أتاك بغير مسألة وغير استشراف نفس فخذه فتموله، إن احتجت إليه أنفقته وإلا فتصدق به. هذا معنى الحديث، يعني يا عمر، ما يأتيك من هذا المال وأنت غير مشرف له، أنت لم تطمح إليه، لم تطلبه، لم تسأل، ما أتاك خذه، إن احتجت إليه يا عمر تموله، وإن لم تحتج إليه فتصدق به. ثم قال: وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتيك على هذا الوصف الذي ذكرت فلا تتبعه نفسك يا عمر، لا تسأل، لأن المسألة لا تحل إلا لمحتاج على الحقيقة. هذا المحتاج على الحقيقة أصابت ماله جائحة، فتكلم 3 من ذوي الحجة من قومه وقالوا: إن فلان أصابته حاجة، حلت له المسألة. وثان تحمل حمالة يصلح بها بين الناس، حلت له المسألة. فالمسألة تحل لمن احتاج إليها على الحقيقة، أما الذي لا يحتاج إليها ويسأل الناس تكثرا، يسأل تكثرا، يقول: أعطني أعطني أعطني، في قلبه الهلع، في قلبه الجزع، في قلبه الشح، أول عقاب أن قلبه غير عامر بإيمان كامل كان يصده عن مثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أعطى نفرا ولم يعطي غيرهم، فقيل له: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ تركته، هو خير من فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أناسا لما أرى في قلوبهم من الهلع والجزع، وأترك أناسا لا أعطيهم لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. قال عمرو: فوالله ما يسرني أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم. عمرو بن تغلب صحابي غير معروف في المرة. لو سألنا الجالسين: من منكم يسمع هذا الاسم من قبل؟ لعل البعض يكون أول مرة يسمع اسمه. عمرو بن تغلب صحابي معروف، هذا الرجل زكاه النبي، قال: أنا لا أعطيه من العطاء، بل يأتيني المال، أعطي فلان وفلان وفلان وأترك عمرو بن تغلب لا أعطيه. فقيل له: يا رسول الله، ما لك عن عمرو بن تغلب، لما لا تعطيه؟ قال: أتركه لما في قلبه من اليقين والإيمان فلا يأخذ. فإن كنت أنت من الذين يلحفون في المسألة، سل نفسك: أين أنا من حقائق الإيمان في قلبي؟ أين أنا من هذه الحقائق التي تجعلني قانعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم، دخل في هذا الدين، كان من المسلمين، ورزقه الله كفافا، يعني ما يكفيه، فلم يحتج إلى أحد ولم يحوج إلى أحد، ورزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه، يعني ما أخذ من المال وما آتاه من هذا المال كان قانعا به، يتصرف على قدره، لا يطمح إلى ما فوق ذلك، هذا من المفلحين، لأنه بحكم النبي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فإنسان نفسه أبية، إنسان نفسه سليمة، إنسان نفسه غنية، إنسان نفسه قانعة، قد يكون في المستوى الاجتماعي والمالي إذا قلنا بغيره لا يساوي شيئا، وإنما هذا الذي في نظرنا غني هو في نفسه الذي هو في نظرنا غني هو في نفسه فقير لما في قلبه من الشح والهلع، والآخر وإن كان لا يساويه في المال إلا أنه مقارنة به من الأغنياء لما في قلبه من التقوى والإيمان. فيا أحباب، تنبهوا لهذا، فإن بعض الناس لما يرى من الأغنياء نفقة ويرى جودا إذ به يلحف في المسألة، يقول: أعطني أعطني أعطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يسأل الناس تكثرا عن غير احتياج: لا تزال المسألة بوجه أحدهم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، يتساقط لحم وجهه يوم القيامة من ذل السؤال الذي كان فيه. لا تزال المسألة كد يكد بها الإنسان، خدوش قدوح يكدح بها الإنسان في وجه نفسه أن كان يسأل تكثرا، أما إذا احتاج إلى السؤال فلا بأس به، وليعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مما حفظ عنه من وصاياه كان يقول لأصحابه: واخشوشنوا وتمعددوا. ما معنى اخشوشنوا وما معنى تمعددوا؟ يعني عش الحياة الخشنة، وكن كحال العرب الأول أولاد معد بن عدنان، كحال العرب من حيث العيشة الخشنة. اخشوشنوا وتمعددوا، فإن النعمة لا تدوم، وإن شخصا تأتيه النعم ويقتصد في النفقة ويكون عنده نظرة إلى ما يأتي في غد، هذا يواجه أو يستطيع إن شاء الله أن يواجه التقلبات التي تأتي من غلاء أو نحوه. واعلم أني قدمت بين هذه كلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. إن موجة الغلاء العالمية التي تأتي على كل الناس. لو ابتليت دولة من الدول الكافرة بما ابتليت به مصرنا هذه لكان لها وكان وكان. ليس عندهم من الإيمان ما عندنا، ليس معهم من توفيق الله وتسديده ما عندنا. ولعلنا مرحم بامرأة عجوز تقول يا رب، أو بضعيف أو بفقير أو بإنسان منكسر القلب يرفع يديه إلى السماء، أما بالمقاييس والحسابات وكذا وكذا، نحن نعيش في أمر ثان تماما مختلف تمام الاختلاف عما نحن فيه. فالنداء الآن لأخي الفقير، تأتيك الصدقة، إن أتتك بغير استشراف نفس فخذها، وإن احتجت إلى المسألة فسل تحل لك، فإذا ما وصلت إلى حد الكفاية لا تحل لك المسألة. ثم بعد ذلك إذا ما أتاك إضافة إلى هذا بغير استشراف نفس فخذه. ثم أنصحك، معظم الصدقات التي تأتيك، يعني بعيد عن النقود، عندنا زكاة النقدين، عندنا زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة كذا، كنا شرحناها من قبل. الذي نعنى به الآن هو أحد أمرين، إما زكاة الفطر وستأتي معنا في آخر الشهر إن مد الله في الأجل، أو زكاة النقدين. ومعظم الناس الذين عندهم تجارات أو نقود يزكونها غالبا تكون زكاتهم في رمضان، فعندنا نقود تأتي إليك، خذ منها ما يكفيك ولا تسأل أكثر من حاجتك. فإن أتاك أزيد من ذلك وأردت أن تأخذه فخذه وادخره، وكن صاحب ترشيد في النفقة، لأن بعد غد ينتهي موسم الطاعة، ينتهي رمضان موسم الجود، وتقول يا ليتني. ثم أمر آخر، تأتيك زكاة الفطر ويأتيك الشنطة، وتأتيك الشنطة الرمضانية، ماذا فيها؟ أرز، سكر، مكرونة، زيت، سمنة، حبوب بقول، فاصوليا أو لوبيا أو ما شابه، كل هذه الأشياء من السلع المعمرة، يعني ما هي شوية طماطم ولا فاكهة آخرها يوم والتاني وتبدأ تبوظ تدبل بعد أسبوع تترمي، لا، إنما الأرز لو خزن عندك في بيتك لغاية 6 أشهر إيه جراله، لو أحسنت وضعه في مكان مناسب. المكرونة كذلك، الزيت والسمنة وكذا، كل هذه السلع تأتيك، فلما تذهب بضعف عقل منك، لا أشتمك والله بل أنا أحبك إن شاء الله، بضعف عقل منك تذهب إلى تاجر يشتريها منك بالبخس، ثم بعد العيد تذهب لا تستطيع أن تشتريها بضعف ما بعتها به، مش ده الحاصل؟ طب ما تخزنها عندك في البيت، هيجرالها إيه؟ يعني لما يأتيك رز ويأتيك سك مكرونة ويأتيك سمنة ويأتيك كذا، ضعها في بيتك، احسن تخزينها. طب زادت عنك، انظر إلى فقير مثلك تصدق عليه، فوالله ما نقصت صدقة من مال. لا يكن في قلبك هذا الشح والهلع، إنما أوصيك لا تبيع هذا الذي يأتيك، لأن الحاصل في كل سنة تأتي النفقة من الأغنياء جزاهم الله خيرا، إلى الفقراء وفقهم الله لما يحب ويرضى. فيعمل الفقير بضعف تدبير منه، يذهب ويبيع، يقول أبيعها. طب ليه؟ أنا أحتاج النفقة. غالبا هو غير محتاج، غالبا غير محتاج، لأنه أيضا تأتيه النقود، إن احتاج يبيع لا بأس، إنما أقول له أنت غير محتاج غالبا إلى أن تبيعها وتبيعها ليه. ثم مسألة اقتصادية بحتة، السوق عرض وطلب، عرض وطلب. الآن الطلب كثير فالسلع بتغلى، ثم اللي بيشتروا الأغنية، يعني كان الأرز ب30 جنيه مش فارق مع بعض الناس، ولو كان ب50 مش هيفرق معاهم، إنما لما كان ب10 وحول ل10.25 كان فارق مع بعض الناس، ولما كان ب15 وصار ب17 فارق مع ناس كثير، مع انه مع بعض الناس ان كان الارز ب30 ما عادي، يعني ب50 ايه يعني، ولو وصل ل100 عند بعض الناس لا اشكال. هؤلاء الذين لا يعني لا يكترثون بامر الغلاء، اللهم وسع عليهم، اللهم زدهم وبارك، هؤلاء اصلا لا يكترثون بامر الغلاء غالبا، هم اللي بيشتروا الان، هم اصحاب الطلب الان، والمعروض لهم هم، وتأتيك أنت أيها الفقير بلا شراء. فإذا ما أتتك بلا شراء خزنها عندك، فإذا ما خزنتها عندك يأتي عليك العيد. بعد العيد هذا الغني الذي كان يعطيك امتنع، أدى الزكاة التي عليه، تقبل الله منا ومنه جزاه الله خيرا، صار دورك أنت، فيقل الطلب، لأن هذا الغني لا يشتري، لأن خلاص كان بيشتري يعطيك وإنت عندك وهو عنده، فيهدأ الطلب، فيهدأ السعر على الناس. تحديده بالعرض والطلب هذا دين حكيم جاءنا عن نبي معصوم صلى الله عليه وسلم بتشريعات قويمة تنفع التاجر والمشتري، تنفع الغني والفقير، تنفع كل العالمين، لو أنهم نظروا إليها على مراد قائلها صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أحباب تنبهوا لهذا، وانظروا في أمركم، ودبروا أمر معايشكم، هذه حياتكم تأتيكم عن دينكم عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهل من صغيرة أو كبيرة لم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمها؟ أبدا، هذا ما كان، إنما تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. فاللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وأن تتوفنا على شريعته وملته صلى الله عليه وسلم، وأن تحشرنا تحت لوائه، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن